إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار، ونسأله بوجهه الكريم أن يرفع درجاتنا في الجنة، إنه ولي النعم والقادر عليها، لا إله إلا هو. أما بعد، معاشر المؤمنين، لا شك أنه في إحساس كل واحد منا معاشر المسلمين هنا وفي كل العالم الإسلامي شعور بدخولنا في عام جديد، عام هجري جديد. هذا الإحساس يوجد عند المؤمنين، عند المسلمين، عند المهتمين، عند الذين لهم ولاء لله ولرسوله وللإسلام. أما الذين في الوادي الآخر فلا إحساس عندهم، إحساسهم بليد، لا يشعرون بشعار إسلامي، بل تحركهم الشعائر الشيطانية، الشعائر الكفرية، ويهتمون بها ويطبلون ويزمرون لها، ويهتمون بكل ساقط سافل، وذاك حزب وهذا حزب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يهتم بالإسلام والإيمان وبأمر المسلمين في هذا العالم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجدد علينا هذا العام الذي نستقبله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضى، والنصر والعزة والكرامة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخذلان والهزيمة والتقهقر لغير هذه الأمة ممن تكالبوا وتداعوا عليها تداعي الأكلة إلى قطعتها. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، فإنك عليهم لقدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. واليوم معاشر المؤمنين، ونحن في ذكرى الهجرة النبوية، وفي مطلع العام 34 بعد 14 قرنا مضت وخلت على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، فنريد أن نرى مكاننا من هذه الهجرة، نريد أن نرى دورنا، لأن أهل الهجرة البدنية قد مضوا وقد كتب الله لهم فضل تلك الهجرة، لكن فضل الله تبارك وتعالى لا ينفد ولا يفنى، ف فهو يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأين إذن هجرتنا نحن اليوم مقارنة مع سلفنا الصالحين؟ لنحاسب أنفسنا ونقول تلك أعمال النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فأين أعمالنا؟ وتلك تضحية المهاجرين والأنصار، فأين تضحيتنا؟ وذاك صمود السابقين، فأين صمودنا؟ أين هجرتنا؟ ومن أين نهجر وإلى أين؟ وقد قال صاحب الهجرة الأولى عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والمعنى لا هجرة بدنية، لا هجرة بالأبدان بعد فتح مكة المكرمة. وبعد أن صارت مكة مركز الإسلام وعاصمة الإسلام، فلا هجرة بعد ذلك إلا من كفر إلى إيمان. فلقد مضت الهجرة البدنية والروحية لأهلها، ولم تبق إلا الهجرة الروحية والثقافية الفكرية لمن جاء بعدهم. هي هجرة السوء، هي هجرة الفحش والمنكر. ابقى في مكانك واهجر السوء، ابقى في مكانك واهجر المنكرات والفواحش، واهجر المنكرات والفواحش. ولكن للأسف تجد بين كثير من المسلمين هجرة، فهم يهجرون بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ما يبغي يتلقى بعضهم، ولا أن ينظر بعضهم إلى وجه بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام طبيب الأمة وصاحب الخلق الكريم يقول: وخيرهما من يبدأ بالسلام. خير هذين المتقاطعين المتهاجرين الذي يتشجع ويدحر الشيطان الذي يشجعه ويحرضه على الخصومة والعداوة، يخزيه ويلعنه ويسلم على أخيه ويكسر الحاجز الذي بينه وبينه، الحاجز الذي يزداد علوا ومناعة وقوة وحصانة يوما بعد يوم. كل ما طالت المدة كل ما هذا الحاجز يصعب هدمه، ولكن إذا هدمته في بدايته يسهل عليك الأمر. تلكيا تلكيا جاز لك أن تقاطع إذا كانت شي عداوة ولا شي كذا، لكن بعد ست أيام فكر في التراجع وفكر في السلام وتحية السلام التي تفتح الصفحة الجديدة بينك وبين أخيك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يقول عليه الصلاة والسلام. معاني أخرى بعد المعاني الشرعية، هذه معاني أخلاقية. المعنى الشرعي المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، البيت إذا استطاع إليه السبيل إلى آخر، هذا معاني شرعية. لكن هناك معنى آخر خلقي، حتى هو ضروري جدا، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم. إذا لكي آدم مسلمين بلسانه أو بيده، ما أسلم خلقيا، أسلم شرعيا، نعم يصلي يصوم يزكي إلى آخره، ولكن الإسلام الذي هو يعني يستفيد منه هو والمجتمع ما عنده. ويصح فيه قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كذلك المؤمن، المؤمن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم معنى جديد، قال من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. إذا كان معنى الشرعي دياله هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الحمد لله موجودة عند الناس، هذه ثوابت لا تتغير، ولا تغير أي واحد منا يدخل صاحبه بسبب ذلك في الكفر. لو أن واحدا قال أنا لا أؤمن بالقدر كفر، وخا عنده يعني الخمسة الأخرى لا تكفيه حتى يؤمن بالجميع. لكن احنا الآن بغينا المعنى الأخلاقي الذي نستفيد منه جميعا، من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. إذن فالرجل الذي يظلم الناس في أموالهم ويغتصبها ويأكل أموال الناس بالباطل ويعتدي على أعراضهم ويخونهم ويخدعهم إن كان جارا لهم، هذا ليس بمؤمن. وفيه يقول والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. المعنى الآخر ديال الإيمان. كذلك أيضا أعطانا المهاجر، قال والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر كل واحد، إذا جلست مكانك لا تهاجر، ولكن أهجر ما نهى الله عنه، اللي نهاك الله عنه هجر. هذه هي الهجرة ديالك في زمانك هذا، في عصرك هذا، في موقعك هذا من الزمان والمكان، أهجر ما نهى الله تعالى عنه. ولهذا يقول العلماء الآن الهجرة يعني من دار من بلاد الغرب إلى بلاد المسلمين يعني إذا كان الإنسان هناك لا يخاف الفتنة على دينه فليبقى هناك، إذا وجد من يعينه على دينه ويستعينون جميعا على إقامة شعائر الدين وعلى الدعوة إلى الإسلام فليبقى هناك، إنما يهجر الشر والفحش والمنكر وأعمال الكافرين وأخلاقهم وعاداتهم وأعيادهم، ما يشرطهم في هذه الأمور هذه. ولكن إذا خافوا الفتنة على الدين ديالهم، أنهم مثلا يمنعون من الصلاة أو يمنعون من الصيام أو يمنعون من إقامة الشعائر العلنية والجهرية التي يجب الجهر بها في الإسلام، فهنالك تجب عليهم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذن فتعالوا بنا معاشر المؤمنين نهاجر من السيء إلى الحسن، ومن المنكر إلى المعروف، ومن الشر إلى الخير، ومن الجهل إلى العلم. كثير من الناس الآن من الأمة أميون ورضوا بأن يبقوا هكذا أميين إلى أن يرحلوا من هذه الدنيا. لماذا لا تفكر في التعلم؟ لا تقول أنا كبرت لا أستطيع أن أتعلم شيئا، لا تقل هذا، لا تقل فاتني الركب. إن أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في الجاهلية، ولما أسلموا صاروا علماء ودعاة وأساتذة للعالمين. اتقوا الله ويعلمكم الله. إذن فكر في الهجرة من الجهل إلى العلم. وعيب على أمة، عيب على أمة أول كلمة نزلت عليها من السماء هي اقرأ، ألا تكون قارئة. عيب على أمة ما تكونش قارئة. إن أول كلمة نزلت من السماء، أول كلمة نزل بها جبريل، ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم. وأقسم الله تعالى بالنون والقلم، نون والقلم وما يسطرون. اهجر أيضا من الضلالة إلى الهدى، إن كنت ضالا بعيدا، بعيدا عن أخلاق الإسلام وعن المعاملات الإسلامية الصحيحة، فاهجر ذاك العالم وهلم إلى العالم الجديد الذي هو الهدى والرشد والاستقامة. اهجر من الظلمات إلى النور، اهجر من الغفلة إلى الذكر. إن كنت غافلا لا تذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، كما قال الله تعالى في المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. اذكر الله ذكرا كثيرا، والذكر ذكران، ذكر اللسان وذكر القلب، والأهم هو ذكر القلب، يعني أن يكون قلبك مع الله سبحانه وتعالى. كل شيء يذكرك بالله، كل شيء يذكرك بالآخرة. الناس في غفلة وأنت في يقظة، إذا هممت بشر كف عنه لأنك تذكر الله، إذا هممت بخير أقبل عليه لأنك تذكر الله. هذه هجرتك الآن. واهجر أيضا من البعد عن الله إلى القرب والصلة به، واهجر من الذلة والمسكنة والهوان بين الأمم الكافرة إلى العزة والكرامة والاستعلاء بالحق. اهجر من الشتات والتمزق إلى وحدة الصف والتماع الكلمة واعتصام بحبل الله. اهجر من التبعية لليهود والنصارى إلى اتباع الكتاب والسنة. واتباع القيادة الربانية. اهجر من المعاصي المدمرة إلى التوبة البناءة. اهجر من النفاق والتظاهر، تمثيل، تمثيل الرجل الصالح. اهجر هذه الأفكار، هذا الترائي، هذا التظاهر، وليكن عندك إخلاص. هلم إلى الإخلاص، إلى الصدق، إنه لن يغني عنك التظاهر بالإسلام شيئا، بل ربما تعذب يوم القيامة بدلا من أن ترحم لأنك كنت ترائي بإسلامك الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال فيهم الله تعالى ويل له ويل له. انظر من سوء الظن بالله إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد. جهاد ماذا؟ جهاد النفوس، يعني تمرين يومي، تمارين يومية على اكتساب الإيمان، جهاد ونية. تعالوا إذن نهاجر من التنازع والقطيعة فيما بيننا إلى الوئام والألفة والمحبة. تعالوا بنا نهاجر من جميع الرذائل التي تعيق تقدمنا وانتصارنا على أعدائنا إلى جميع الفضائل التي تفتح الطريق أمامنا وترضي عنا ربنا. لقد طمست الأهواء والشهوات أبصارنا وبصائرنا، وخدر العدو الغاشم أعصابنا، وصغر في نفوسنا شأننا، وكبر في أعيننا عدونا، فاتخذهم الناس قدوة ومثالا لهم. وأعني بالناس ما يسميه الفقهاء بالدهماء، الدهماء وهي الغالبية التي ليس عندها فقه في الدين. هؤلاء هم لحمة الإسلام وسداه، ولكنهم وزنهم ضعيف بحيث ينجرفون مع كل تيار، ما عندهم ثقل الرجل المتفقه في دينه الذي لا ينجرف، الذي يغير ولا يتغير، الذي يؤثر ولا يتأثر، الذي يعد أمة. أغلب الناس هكذا. فلهذا الأعداء عرفوا هذه النقطة وسخروا وسائل الإعلام وجعلوا دورها الذي ركزوا عليه هو تصغير وتحقير كل ما هو إسلامي، وتشهير وتعظيم وتكبير كل ما هو علماني، وكل ما هو غير إسلامي. فصار الغالبية يرون قدوتهم في غير المسلمين، القدوة المادية، القدوة الاقتصادية، القدوة الاجتماعية، القدوة الحضارية، القدوة العلمية، التكنولوجية إلى غير ذلك. يعني صح أغلب الناس يقول لك يعني أمريكا هي أمريكا، أو لا اليابان هي اليابان، أما نحن فلا شأن لنا ولا قوة لنا ولا دور لنا، ونعيش في التخلف إلى غير ذلك، ولا يرون الجانب الآخر الذي عندهم وهو جانب الدمار الذي يأكل بعضه بعضا في الأخلاق. هذه ما كيشوفوهاش. فاتخذناهم قلت قدوة ومثالا، وضيعنا القدوة والأسوة في نبينا وأصحاب نبينا وأتباع نبينا. فمتى نفيق؟ ومتى نصحو من سكرنا وغفلتنا؟ والله لو نظر الرسول إلينا وشاهد أحوالنا من وراء الأجيال والقرون لقال أين ما تركتكم عليه من العز والتمكين والنصر والفتح المبين ولقال مثل ما قال موسى لبني إسرائيل لما عبدوا العجلة وأشربته قلوبهم، بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. ولقال أيضا يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وما له لا يقول ذلك ونحن اليوم نعد بالملايين. يقال في العالم الآن مليار مسلم وزيادة، ولكن لا وزن لنا في سوق القوة العالمي. أشربنا ثقافة الغرب، أشربنا ثقافة الغرب تحولت وغيرت شخصياتنا، كما أشرب اليهود العجل في أنفسهم وسرقت به تراخيهم وغطت به حناجرهم. تداعت علينا الأمم من كل جهة وفوق، وأصبحنا طعمة للكافرين ولقمة سائغة بين الظالمين. أصبحنا نحب الحياة ونكره الموت، وهو واقع بنا لا محالة. عش ما شئت فإنك ميت. ومن فعل ذلك أي كره الحياة كره الموت وأحب الحياة فهو في عداد الميتين. وصدق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت، ويقصد هنا الموت في سبيل الله، ليس الموت هباء وهدرا، ولكن هذا الجسد تحقق فيه، تحقق به لهذه الأمة شيئا مما تستطيع عليه من النصر والعزة. كل واحد لو فكر هكذا تفكير أبي بكر والله لن تهزم هذه الأمة، لن تهزم أبدا. احرص على الموت توهب لك الحياة، إذا مت انت تركت العزة والكرامة للأجيال التي بعدك. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أو من قلة نحن حينئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل ينزع الله تعالى مهابتكم من قلوب أعدائكم. ويزرع أو قال يلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الوهن الذي يعيق ظهور وعلو وبقاء الأمة في سيادتها وقيادتها وخيريتها. هذا هو الحجر المعسر في الطريق. وعلى الأمة جميعا أن يجتمعوا ويتعاونوا على زحزحته من الطريق وعلى إزالته من الطريق. والنصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا ومقاصدنا ونوايانا جميعا خالصة لوجه الكريم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نحن اليوم في ملتقى زمنين، بين عام ولا بخيره وشره، لا ندري ما الله فاعل فيه، وبين عام أقبل بأحداثه وأسراره وفواجعه وآلامه وآماله. ولقد تميز العام هذا الذي ودعناه، تميز العام 33 بعد 1400 هجري، والعام 12 بعد 2000 ميلادي، تميز بما سمي بالربيع العربي. والمقصود بالربيع العربي هو ما يسمى بالتغيير، التغيير. والتغيير هذا الذي بدأناه من أول الخطبة، أخذ من هذا إلى هذا، من الشر إلى الخير، من الفحش إلى المعروف، من السوء إلى الحسن، هذا التغيير. هذا التغيير كل الناس يحبونه، وإن شهركم هذا الذي أضلكم هو شهر التغيير، شهر المحرم هو شهر التغيير، وهو أحد الأشهر الحرم، شهر التغيير، لأن فيه وقعت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والهجرة كانت تغييرا كبيرا، كانت فاصلا وحدا بين الذلة والعزة، بين الهزيمة والنصرة، بين الحرية والقمع. كان الصحابة يعني مضطهدين في مكة، لا يستطيعون أن يجهروا بإسلامهم، ولكن لما هاجروا إلى المدينة فتح الباب على مصراعيه، الحرية الدينية، فتح الباب للدعوة، دعوة إلى الله، فتح الباب لإعلان الجهاد على أعداء الله. في هذا الشهر أيضا كما تعلمون ذكرى تسمى عاشوراء، وهذا عاشوراء وقعت فيها أيضا حادثة من أعظم الحوادث، وهي أن طاغية من طغاة الأقباط بمصر، وهو فرعون الذي عذب المسلمين من بني إسرائيل واستعبدهم وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، الله سبحانه وتعالى انتقم منه في اليوم العاشر من هذا الشهر، فأغرقه هو وجنوده جميعا في اليم، ونجا موسى عليه السلام وأنصاره وأتباعه، وصاروا إلى الحرية، وأورثهم الله تعالى بلاد مصر التي كانوا فيها مضطهدين. مر عام، بل مرت أعوام، ونحن في غمرة ساهون. كم استغنى في هذا العام من فقير، وافتقر فيه من غني. كم ذل فيه من عزيز وعز فيه من ذليل، كم تقدم فيه من وضيع وتأخر فيه من شريف، كم مات فيه من عظيم وعاش فيه من حقير، كم وكم. وربك يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم، بيده القسط، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يرفع قوما ويضع آخرين، فيؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ممالك تبنى وأخرى تزول، ومدائن تعمر وأخرى تدمر، وما في الدنيا كله مآله إلى الفناء، والبقاء لله وحده، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهلما نتساءل عن هذا العام كيف قضينا، وما فرط من أعمارنا فيه كيف أمضينا، ولنفكر في كتابنا كيف طوينا، وبماذا عمرنا. والله تعالى يعلم ما قدمناه وما أخرناه، فإن رأينا أن ما قدمناه خير حمدناه وشكرناه، وإن كان شرا تبنى إليه واستغفرناه. أيها المؤمنون، إن من المعتاد بين الناس في مطلع كل عام هجري إخراج الزكاة. كثير من الناس هذا الشهر هذا يخرج زكاة أمواله، وهنا واحد التنبيه يعني صغير، لا أقول بأنه اجتماع الناس على إخراج الزكاة في هذا الشهر بدعة أو محدثة، لا، ما هو بدعة ولا محدثة، وإنما فقط ينبغي أن يعرف ويفهم بأنه إذا بلغ النصاب، نصاب مالك في أي شهر من الشهور القمرية، اجعله شهر إخراج الزكاة. لما يبلغ النصاب ذاك الشهر هذا، سواء محرم أو صفر أو ربيع الأول أو ربيع الثاني أو ذو إلى غير ذلك من الأشهر، إذا بلغ النصاب هذا الشهر وحال عليه الحول فأخرج الزكاة في ذلك الشهر، لا تنتظر حتى يأتي محرم. إذن اجتماع الناس على إخراج الزكاة في هذا الشهر إنه من الحسنات التي يذهب الله بها السيئات، فأخرجوها طيبة بها أنفسكم، ولا تبطلوها بالمن والأذى. يعني لما تخرج الزكاة وتعطيها ما تمن على صاحبي على هذا اللي أعطيته، ما تمنش عليه، بمعنى أعطيها له وأنت تشعر بأنها واجبة عليك. وبعض الناس يسألون عن الديون، يقول لك يعني أنا كنسال واحد مليون وانتظرته وما ردليش، هل يمكن أن أجعلها زكاة؟ فأقول هذا تحايل على الزكاة، هذه حيلة، هذا لا يسمى إيتاء الزكاة، وإنما هو يسمى عند الفقهاء إبراء الذمة. هذا أنت برأت ذمته فقط، أما أعطيته ما أعطيته واجب، لأن الزكاة لا يمكن أن نسميك قد أعطيتها إلا إذا كانت في يدك ثم أعطيتها، يعني كانت في ملكك، الآن هي ماشي في ملكك، الآن أنت ربما يائس من رجوعها، كتقول هذا الدين هذا محال وشرع، أنا عمل زكاة، إذا برأت الذمة فقط ما أعطيته الزكاة. نعم تعطي الزكاة لما تقبضها منه وترد له ديك الساعة ممكن، يعني لما يعطيك ذاك المليون قل له الآن هذا أنا كنعتبره الآن زكاة، لأن ضح ملكك. لا تبطلوها بالمن والأذى، أدوها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين والغارمين. الغارم هو صاحب الديون اللي هو مديون فكور بالزكاة، حتى ولو كان أبا. إذا كانت الصدقة لا تعطى للآباء ولا للأبناء، فصاحب الدين تعطى له. الابن يعطيها للبار، والآب يعطيها للإم ديالو باش يبرأ له الذمة ديالو من الدين، لأن الدين هم بالليل وذل بالنهار. والمسلم ما خصوش يقع في الموقع هذا، يكون يعني مهموم بالليل وذليل في النهار بين أقرانه. وفي سبيل الله وابن السبيل، أدوها من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كم؟ ربع العشر، يعني جزء نصف المئة. لنفرض عندك 100 مليون، كتخرج جزء المليون ونصف، هذه زكاته. إذن شيء قليل، شيء قليل باعتبار ما بقي لك، بالنسبة لما بقي لك 97.5 قتلك. أيوة، ما اقنعت بها؟ شكو أعطى هذا؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تخرج هذا المقدار شكرا لله الذي رزقك، ولو شاء لنزع منك هذا الرزق وأعطاه لآخر. اقنع، ما تقولش اوه هالشي كبير ويصلح أن يكون مشروعا، يصلح أن أصنع به مشروعا، هذا من وساوس الشيطان. أعطيها ويبارك لك الله سبحانه وتعالى في الباقي. ربع العشر. وأما من أرباح تجارة مع رأس المال فكذلك أيضا ربع العشر. اللي عنده التجارة كيجمع رأس المال مع الأرباح وكيخرج منها ربع العشر. وإذا كان عنده زرع وثمار فيخرج العشر. العشر إذا بلغ المحصول ديالو 5 أوسق، وخمسة أوسق كيساوي 650 كيلو ديال الزراعة ولا الثمار ولا أي حبوب يعني يقتات منها الناس، خصوصا إذا كانت من الحب، من الحب والزرع الذي يقتات ويدقر، يقتات ويدقر يعني يعتبر قوتا مهما أساسيا ويصبر على الادخار، يصبر على الادخار والخزن. ويخرج منه العشر إذا سقي بماء المطر، وإذا سقي بماء السقي فنصف العشر بمجهود بشري، نصف العشر بغير مجهود بشري أي بماء المطر العشر كاملا. ومن الأنعام سيبة، في كل 40 من الغنم شاة، 40 ديال الغنم خرج منها كبش واحد، 29 تبقى لك، 39 تبقى لك، 39 تبقى لك أيها الفلاح. وإذا وصلت 120 شاتان. وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيع أجل يعني، وما زاد فبحساب ذلك. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شره، وما ضاع مال في بر أو بحر إلا بسبب ترك الزكاة فيه، ترك الزكاة فيه تسبب له الجوائح. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. إذن هذا رجل صاحب مال غني جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا عندي المال كثير، وريني يا رسول الله كيف ننفق هذا المال وشنو نصنع فيه حتى أكون يعني رشيدا في تدبير هذا المال. فقال له عليه الصلاة والسلام: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتطهر المال، وتصل أقرباءك. إذا أولا بالفرض بالفريضة وهي إخراج الزكاة، ثم تصل بمالك هذا الأقارب ديالك. هذا الحق الثاني، وتعرف حق المسكين والجار والسائل. فبادروا عباد الله بالخير قبل زوالكم أو زواله، فالعمر قصير والطريق طويل والزاد قليل والرقيب بطير والغيب دفين، ولسنا ندري لسنا ندري إلى ماذا مصير، ألا إلى الله تصير الأمور. نفعني الله وإياكم بما سمعنا ورزقنا تطبيق ما علمنا وفعل ما وعظنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا ومقاصدنا وأحوالنا ونوايانا صادقة خالصة لوجهه الكريم، إنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحرر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على المعتدين. نجعلك يا ربنا في نحور من يعتدي على الإسلام والمسلمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير الذين يعيثون في الأرض فسادا، والذين يقتلون أبناء فلسطين، والذين يدمرون بيوت الفلسطينيين، يدمرونها على أطفالهم وعلى نسائهم، ويستكبرون بالقوة ويبطرون بالقوة. اللهم إنهم لا يعجزونك يا ربي، أنزل عليهم عذابا من السماء يا ربي، أنزل عليهم سخطا وغضبا يدمر بيوتهم ويشفي صدور عبادك فيهم، إنك عليهم لقدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. برحمتك نستغيث وبنصرتك نلوذ، وإليك نفر وإليك نلجأ، يا من يلجأ إليه اللاجئون ويفر إليه المضطرون، يا من يجيب دعوة المضطرين إذا دعوه. إننا مضطرون إلى ندائك وإغاثتك. رب أغثنا، رب أغث إخواننا في غزة، رب أغث إخواننا في سوريا، رب أغث إخواننا في فلسطين، في أفغانستان، في كل بلد تنتهك فيه حرمات المسلمين وشعائر الدين. اللهم يا ربنا إننا مغلوبون فانصرنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم يا ربي هيئ الأمة من يقودها إلى هزيمة أعدائها، إلى خذلان أعدائها، إلى تفشيل خطط الأعداء جميعا. اللهم هيئ وقيد لهذه الأمة من يقودها إلى الخير، ويقودها إلى النصر، ويقودها إلى العزة، فتنقاد من خلفه يا قوي يا متين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. هذه بعض الأسئلة. يقول هذا يقول: هل يجوز أن نصلي وراء إمام حالق للحية؟ حلق اللحية يعتبر معصية، وصاحب المعصية يصلى خلفه، إذا كان يتقن الصلاة لنفسه يصلى خلفه، وإذا كان لا يتقن الصلاة لنفسه لا يصلى خلفه. إذن العبرة هو بإتقان الصلاة، وحمقه للحيته يعود اسمه عليه ولا يتعدى منه إلى غيره. ذاك الإثم ديالو كيرجع عليه هو، كيتعداش منه إلى المصلين. وخصوصا الناس اللي ما كيوزوش البديل، إذا وزوا من هو أفضل منه فليدعوه وليصلوا على الأفضل، وإذا لم يجدوا فعليهم أن لا يهجروا صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هذه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا يمكنش الترك. هذا السبب، هذا لا بد من الصلاة في المسجد حتى ولو كان هذا الفقيه على هذا الحال، ولكن ينصح ويقال له يا هذا إنك تأم الناس فعليك أن تكون قدوة لهم في كل شيء حتى في المظهر، لأن المظهر الإسلامي مطلوب. مشيك يقول لك الإيمان في القلب، هذا القول هذا تهرب من الشعائر الدينية الظاهرة، لأن هناك شعائر ظاهرة ينبغي الإعلان بها، ومنها هذا المظهر الإسلامي اللحية وغير ذلك. هذا يقول اليوم فاتح محرم، هل هو عيد؟ هل فيه صيام؟ هل ممكن الاحتفال به؟ فاتح محرم ما هو عيد؟ وما فيه صيام؟ وما فيه احتفال؟ إنما هو من الأشهر الحرم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك، إذا بغيت صم صم، لكن يعني ماشي واجب أنك يعني نجتمع جميع القرى ونصوموا في النهاران، لا، اللي بغى يصوم يصوم، اللي بغى يفطر يفطر. وكاين واحد الفكره بعض الناس، فرح سمعت واحد انسان قال لي يعني بين الناس واحد الفكره سائده ومنتشره، يقولون في هذا الشهر لا ينبغي للرجل ان يباشر امراته. هذا قول لا اصل له، فلا تحرم مباشره النساء في شهر من الشهور حتى ولو في رمضان. الله تعالى قال في رمضان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يقول أفدنا كيف مواصفة الديوثي؟ الديوثي وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي يقبل الفاحشة أو يرضى بالفاحشة في أهله. هذا الديوث كيشوف الأهل دياله متلبسين بالفاحشة، مراته ولا بنته ولا كذا، ويرضى ويسكت ولا يغار على ما رأى، هذا يسمى ديوث. ما حكم المرأة التي تخرج مع رجل متزوج ويتعرض تعرف أنه متزوج؟ المرأة التي تخرج مع رجل متزوج وتخلو معه الخلوة بغير محرم، هذه المرأة تعتبر امرأة فاجرة، امرأة فاسقة، امرأة داعرة، امرأة خائنة لزوجها. وذاك الرجل أيضا فاحش خائن فاسق فاجر وخائن لزوجته. ما حكم المرأة التي تكفر العشير يعني الزوج؟ معنى تكفر العشير يعني ما كتقنعش وما كتشوفش الخير دياله، هذا معنى تكفر العشير. يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أتأت يوما لقالت ما رأيت منك من خير قط، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة اللي كتكفر العشير عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن تنظر إلى إيجابيات هذا العشير لا تنظر إلى سلبياته. يكون عندها واحد الرؤية عادلة منصفة، لأن هذا الرجل راه انفاق عليها وراه دفع عليها ورا كذا، أعمل وأعمل وأعمل ما تشوفش غير واحد النهار ما نفقش، أو واحد النهار بسبب من الأسباب، وتقول ما رأيت منك من خير قط. وهذه نصيحة قدمها رسول الله عليه الصلاة والسلام للنساء، ولهذا قال رأيت أكثر أهل النار نساء. قالوا بس يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير ويكثرن اللعنة. ما حكم الرجل الذي يسب زوجته؟ لا ينبغي للمسلم أن يسب عرض زوجته ولا نفسها ولا أهلها وهي أيضا كذلك، وإنما المعاملة تكون معاملة طيبة، والقول يكون قولا حسنا، وقولوا للناس حسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، إنه ولي النعم والقادر عليها. ولا أنسى رجلا الآن هو في كرب وفي هم، يعني يؤرقه بالليل والنهار، وقد سألني أن أتوسل بكم في الدعاء له إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه ويفرج همه. همه بين زوجة تزوجها وخانته وهي متزوجة، خانته وعلم خيانتها وعلم الذئب الذي افترسها وهو متزوج بها، حتى حملت وشك في ذلك المولود، شك في ذلك المولود، وهو الآن حائر هل يواصل معها العشرة ويسترها قال أم يتركها. وقد أشرت عليه بأن يقوم بالتحليلات لهذا الجنين، هل هو منه أم من غيره، فقام بذلك ووجد أن الجنين منه وليس من غيره، ومع ذلك هو الآن حائر يقول إنني كلما اقتربت إليها ظهر لذلك الذئب أمام عيني ولا أستطيع أن أباشرها، لأنني أجد نفسي مع امرأة خائنة داعرة. وكاد هذا الرجل يعني أن يصيبه اليأس فيقتل نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج همه وأن يخرجه من هذه الورطة، وأن يفرج له في الآمال، وأن يبدله خيرا من هذه المرأة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.